آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مر معنا بعض الأحكام المتعلقة بقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن ذلك أن قول الله عز وجل فعدة مصدر مقرون بحرف الفاء في جواب شرط ومحل جزاء، فيراد به حينئذ الأمر كما قرره علماء اللسان والبلاغة، فيكون المعنى فصوموا عدة من أيام أخر. وتقدم كذلك أن في الآية مضمرة وهو فأفطر، والمقصود من ذلك أن صيغة الأمر المقدرة وهي قوله صوموا هل تقتضي الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، فجاء عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإفطار عزمة، ثم تلا هذه الآية: من كان مريضا أو على سفر. فاستدل رحمه الله تعالى ورضي عنه بالآية على كون الإفطار عزيمة أي لازمة. وأما جماهير أهل العلم فلا يرون الإفطار للصائم إذا كان مريضا أو مسافرا لازما بكل حال. قال ابن عبد البر: لا دليل في الآية على ذلك، لأن ظاهر الكلام وسياقه يدل على الرخصة والتخير، والدليل على ذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، انتهى كلامه. ويمكن أن يقال إن الآية وصيغة الأمر جاءت بعد الإلزام بالصوم وحضر الفطر، والأمر بعد الحضر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وقيل إن الأمر بعد الحضر يكون على الإباحة وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وفي كلا الحالين لا يكون صيغة الأمر حينئذ للوجوب. وبناء على ذلك فإنه لا يستقيم أن يقال بوجوب الفطر على المريض إلا إذا كان في الصوم ضرر ببدنه يخشى منه تلفا، بحيث يكون في الفطر حفظ لنفسه المعصومة، فيكون الوجوب حينئذ معلقا بالضرر الفاحش الذي يغلب على الظن تضرره به، وما عدا ذلك فهو مندوب له الفطر، مكروه له الصيام إذا تضرر به التضرر الأقل كالمشقة الخارجة عن العادة. قال المرداوي في الإنصاف: المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله، أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره، فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا. قال الموفق وغيره: إذا ثبت هذا فإن تحمل المريض وصام فقد فعل مكروها، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه تخفيف الله عز وجل وتركه قبول رخصته، ويصح صومه حينئذ ويجزئه، لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، كالمريض يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، انتهى كلامه. ومما يؤخذ من هذه الآية أن قول الله عز وجل من كان منكم مريضا أن المراد بالمريض المرض المعتاد. قال في العباب: المرض إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها، فقول الله عز وجل مريضا هذا مطلق في كل من أصيب بمرض، وقد أخذ بهذا الإطلاق بعض السلف، فأباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس، استدلالا بعموم الآية وإطلاقها، لأن ظاهرها تعليق جواز الفطر بمطلق المرض وتنزيلا منهم للفظه المطلق على أقل أحواله وكل ما يصدق عليه الاسم، فيكون حينئذ من التعليل بالاسم. قال عطاء: يفطر من المرض كله، كما قال تعالى ثم تلا هذه الآية. وجماهير أهل العلم قاطبة أن قول الله تعالى من كان منكم مريضا عام أريد به الخاص، وهو مخصوص بالأدلة والمعاني الشرعية الأخرى، فالمراد به المريض الذي يخاف مع صومه الضرر، وهذا هو المراد بالمريض في الآية، وليس المراد كل ما يسمى مرضا ولا كل من سمي مريضا، لأن الإنسان لا يخلو من مرض يطرأ عليه، وخصوصا مع توسع العلم التجريبي في كشف أمراض كثيرة تعرض على الآدمي. ومعلوم أن كثيرا بل أكثر ما يسمى مرضا لا يمنع ولا يشق الصيام معه، لذا قال الشارح ابن أبي عمر: المرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع والدمل والجرب وأشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف معه الضرر فوجب اعتباره بذلك. فالضابط كما قرره أهل العلم هو الحكمة، وهو على سبيل العموم وجود الضرر، ويتحقق ذلك إما بزيادة المرض حال الصوم، أو بتأخر البرء إذا صام العبد، أو عند وجود المشقة الخارجة عن العادة بالمرض عند صيامه ونحو ذلك. قال الزركشي: من شرط جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم، بأن يزيد بالصوم مرضه أو يتباطأ برؤه ونحو ذلك، لأن ذلك وقع رخصة لنا ودفعا للحرج والمشقة عنا، ولذلك قرنه بالسفر، فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر. وقال الموفق وغيره: المرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برؤه. قيل للإمام أحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ انتهى كلامه. والحمى هي ارتفاع الحرارة على الآدمي. والذي يقدر وجود هذا السبب المبيح من عدمه إما طبيب ثقة أو المريض نفسه إذا لم يكن هناك طبيبا. قال أبو عمر ابن عبد البر: قد جود الإمام مالك في هذا الباب وأتى عليه بعين الصواب، والأمر في هذا المعنى أنه شيء يؤتمن عليه المسلم، فإذا بلغ به المرض إلى حال لا يقدر معها على الصيام، أو كان بحال يستيقن أنه إذا قام أدى به إلى الحال المخوفة، كان له أن يتأول في مرضه ذلك. قال: وحسب المسلم ألا يفطر حتى يدخل تحت قول الله عز وجل بيقين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإذا صح مرضه صح له الفطر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.